مئة بالمئة، بل هو أنجح بمسافات كثيرة لو أنه حصل اختراق. يقول عندي عملي يكتسب مالا من عمل غير مشروع، حيث أنه يأخذ سبحة ويحسب فيها ثم يقول للمريض برجك كذا ويكون كذا والله أعلم، وهذا رغم كل هذا هو مصلي ويحافظ على الصلاة في المسجد وهو جاهل، لعلي أن أصله أم أقاطعه. لك أن تنصحه وواجب عليك أن تنصحه، لأن دعوة علم الغيب هذا اعتداء على الله، وهذا كفر بالله، لأنه تكذيب للقرآن. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وعنده علم الساعة، والله جل وعلا لم يطلع هذا الجاهل على الغيب. إذا كان خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم يأمره ربه بأن يقول لنا قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير، فخير البشرية عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، وهذا جاهل، وأنت تعرف أنه جاهل يعلم الغيب، يجب عليك أن تنصحه لتنقذه من الورطة التي هو فيها. وعمله هذا كله من عمل المشعوذين ومن عمل الكهان والدجالين، فلا يجوز بحال من الأحوال أن يترك على هذه الحال، وإذا لم يستجب ينبغي أن تبلغ عنه السلطة ليؤدب ويقام عليه الحد. قل ما حكم رفع اليدين في الدعاء عند القنوت؟ هذا من رفع اليدين في الدعاء من آداب الدعاء، قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا قال في حديث القدسي إنه يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خاويتين، فالإنسان إذا دعا فيرفع يديه في الدعاء سواء كان في صلاة الوتر أو في غيره. يقول هل يجوز مشاهدة المرأة للدروس والمواعظ والفتاوى التي تأتي في القنوات الدينية؟ نعم لا حرج، هذا أمر طيب، إنسان رجلا أو امرأة صغارا أو كبارا يستمعون لمثل هذه الأشياء فهو حسن، لأنهم يتعلمون منها الكثير من العلم. يقول ما المقصود بالجدال في الحج الذي ورد النهي عنه؟ الله جل وعلا يقول الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فالجدال المنهي عنه هو الجدال بغير حق، يعني فضول الكلام أو أن الناس يتناقشون في أمور لا حاجة لها، أما إذا كان إنسان يبين الحق ويدعو إليه ويقيم الحجة على الخصم فيأمره بالمعروف ويدين له الدليل وذاك يراجعه فلا حرج في هذا، بل هذا مما هو مطلوب. يقول هل الشراء والمماكسة في الشراء تكون من ضمن هذا؟ نقول لا. إذا كان صاحب البضاعة يبيع هذه بعشرة فقلت تبيعني بتسعة لا يسمى من الجدال، لا حرج فيه. هذا يقول عندما يقضي شهوته بعد العشاء ينام ولا يغتسل إلا قبل الفجر بنصف ساعة، هل هذا صحيح؟ لا حرج في هذا، لكنه خلاف السنة. السنة أن الإنسان إذا أجنب يغتسل قبل أن ينام، فإن لم يغتسل فيتوضأ قبل نومه. يقول إذا كان إنسان في الصلاة وأحس بمدافعة الريح فما حكم صلاته؟ وما حكم من هذه عادته؟ الصلاة صحيحة إذا لم يخرج منه شيء، إذا لم يخرج منه شيء صحيحة، لكنه فقد خشوعها وصار منزعجا في أدائها. وأما من هذه عادته فينبغي أن الإنسان يزيل ما به من أثار الريح ثم يتوضأ ويدخل في الصلاة وهو مطمئن ومرتاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. والمراد هنا في الصلاة الكاملة، الصلاة تصح لكنها تكون فاقدة لخشوعها. يقول هل يجوز للمعتكف أن يعتمر فيخرج إلى الميقات؟ نقول لا، ليس للمعتكف أن يخرج المعتكف للعمرة، وإن خرج فسد اعتكافه، وليس له أن يزور مريض ولا أن يشيع جنازة إلا إذا اشترط ذلك قبل اعتكافه. في أحد عنده سؤال؟ نعم. نعم، يسأل المعتكف هل له الطواف؟ نقول نعم، إذا كان معتكف في الحرم له أن يكون، أما إذا كان معتكف في مسجد آخر ليس له أن يخرج ليأتي إلى بوه. لكنك من صلى الفجر ولزم الذكر إلى الشروق فليصلي ركعتين، متى ينتهي وقت الشروق؟ هذا يسأل يقول ورد في حديث حسن سنه الترمذي وغيره أن من صلى الفجر في جماعة وجلس في مصلاه يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتب له أجر عمرة وحاجة تامة تامة تامة. المراد بهذا هو ما بعد انتهاء وقت النهي، بعد أن تطلع الشمس بحوالي ثلث ساعة، فالشروق مثلا الآن الساعة السادسة وست دقائق، احسب بعدها 20 دقيقة أو 17 دقيقة ثم صلي ركعتين، لا أن تصلي عند الشروق. بعض الناس يناظر للساعات الموجودة هنا مكتوب الشروق الساعة 6:06، فإذا تمت هذا قام وصلى، وهذا أشد أوقات النهي، هذا الوقت هو أشد أوقات النهي تحريما. النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابة رضي الله تعالى عنه 3 ساعات نهانا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن ندفن فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة أي الزوال، وعندما تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. فهذه الأوقات هي أشد أوقات النهي، فلا يجوز للإنسان أن يصلي فيه. وسنة الضحى المراد بها هي ما بعد وقت النهي، فلا يصليها الإنسان وقت النهي. أما لو أن إنسانا يطوف في الحرم وصلى ركعتي الطواف في أي وقت إن شاء لا حرج عليه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف في هذا البيت وصلى من ليل أو نهار. هذا يقول انه اتى بعمرة في يوم 20 ويريد ان يأتي بعمرة اخرى. هل نجيب عليه ولا جواب معروف عندك؟ هذا سؤال كل يوم يتكرر. قلنا مرارا إن الإنسان إذا أتى بالعمرة وأداها فهذا هو المطلوب، وقد تم له الفضل ولله الحمد، نسأل الله القبول. أما أن يخرج الإنسان من مكة لأجل أن يأتي بعمرة ثانية فإن هذا ليس من السنة، ليس مستحبا ولا مرغبا فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يعمل كذا، الصحابة رضي الله عنهم. ولكن لما أن عائشة رضي الله عنها جاءت محرمة متمتعة وجاءت الدورة قبل أن تطوف للعمرة، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتحول إلى قارنة. ولما انتهت أعمال الحج استأذنت النبي عليه الصلاة والسلام أن تأتي بعمرة فلم يأذن لها، فألحت عليه فأذن لها وأمر أخاها أن يخرج بها إلى أقرب الحل وهو التنعيم، فأتت بالعمرة وأخوها لم يأتي بعمرة. فقال بعض أهل العلم إن هذا دليل على صحة هذه العمرة وعلى عدم فضيلتها. يقول هل ورد شيء في دفن الأظافر؟ الأظافر هي أجزاء عدمي، الأظافر والشعر هي أجزاء عدمي، فإذا أن الإنسان قلم أظافره من السنة دفنها. يقول أيهما أفضل، لبس الشمار أو العمامة؟ علما بأن الواردة في الشمائل المحمدية للترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس عمامة سوداء. هذه أمور عادة وليست أمور عبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم لبس الإزار والرداء ولبس البردة ولبس الجبة ولبس القميص ولبس السراويل، فهذه أمور عادات ليس فيها سنة ولا بدعة. فالناس الذي اعتادوا عليه من اللباس يلبسونه ولا حرج عليه. فلو أن إنسانا في بلد أهله لا يستعملون العمامة فلبس العمامة بينهم صار هذا ثوب شقة. يقول ما حقيقة الصوفية وهل هي الفرقة الناجية؟ الصوفية أصل مبدأها ومنشأها أناس زهاد قالوا لا نلبس من الثياب الرقيق وإنما نلبس المصنوع من الصوف لخشونته زهدا في نعومة الدنيا، ثم تطور الأمر معهم بعد ذلك إلى أن صار لهم عبادات جديدة أحدثوها ليست موجودة في دين محمد صلى الله عليه وسلم، فلهم أدعية وأذكار وحركات وقبول وأناشيد ودعاء لبعض الناس الموتى مما هو شرك وكفر. وهذه الطوائف كثيرة وتتسمى بأسماء متنوعة، وكلها ليست من الفرقة الناجية. الفرقة الناجية هي التي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار رضي الله تعالى عنه. يقول أنا في العمرة ووجدت امرأة تدعو الله ترفع يديها وهي غير مستقبلة للقبلة، ووجهتها للقبلة، هل علي شيء؟ كان ينبغي لك أن تنبهها ويك، وأرجو إن شاء الله أن لا شيء عليك بسبب جهلك. الإنسان لا يمس المرأة الأجنبية، لا يجوز له أن يمسها. والذي فهمته من السؤال أنه حركها، حرك جسمها، هكذا فهمت. لا ها كلام ما في شيء، هذا امر بالمعروف. اذا كان مجرد الكلام هذا المطلوب من النساء، كونك تقول لا تجي الى القبلة انحرف يمين او انحرف شمال ونحو ذلك، هذا هو المطلوب. يقول استيقظت من النوم قبل العصر بربع ساعة واتيت المسجد فصليت الظهر وبعدها صليت العصر مع جماعة، وأنا الحمد لله محافظ على الرواتب، هل أصلي 6 ركعات بعدها أو لا تجوز وهو وقت نائم؟ أولا كان ينبغي لك أن تسأل لماذا أخرت الظهر إلى العصر، لأن صلاة الظهر واجبة ووقتها محدد، فلا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها بحال. والله تعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الواجب عليك أن تستعمل الوسائل الموقظة والمنبهة لك من ساعة أو هاتف أو صديق يتصل عليك أو جار يقرأ عليك الباب ونحو ذلك مما يكون سببا في قيامك لأداء الصلاة في وقتها. وكان ينبغي عليك أنك تبادر للصلاة أول ما استيقظت وتصليها وأنت في البيت، لا تؤخرها حتى يدخل وقت العصر، لأن تأخيرها إلى وقت العصر محرم ولا يجوز. وكونك استيقظت قبل العصر بربع ساعة دليل على بقاء الوقت، فهذا كان واجبا عليك أن تبادر لأداء الصلاة. وأما السنن الرواتب لا تعد وقت النهي بعد العصر وقد فاتتك، واجتهد في غيرها مما يسر الله لك من عمل الطاعات. يقول ما حكم إعطاء الزكاة لشخص كعامل نظافة أو نحوه ممن يعملون وأنت محرج لإعطائهم؟ الإنسان لا يدفع الزكاة إلا لإنسان يطمئن إلى أنه من مستحقيها. إذا ظهر لك من حال هذا أنه مستحق الزكاة فأعطيها إياه، وإذا لم يظهر لك وأعطيته إياها فلا تجزئ، لأن الصدقات ذكر الله تعالى المستحقين لها، وأنت لم يتبين لك أو لم تطمئن نفسك إلى أن هذا الإنسان الواقف أمامك هو من أهلها فلا تعطيها له. فإن ترجح عندك أنه من أهل الزكاة فادفعها له، سواء كان عامل نظافة أو غيره. يقول ما معنى لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد؟ وما المراد بالرحال؟ المراد بالرحال هو حزم العفش وربطه على الراحلة. الإنسان إذا كان يسافر على جمل فإنه يحتاج أن يضع له فراش ويضع له شنطة وحقيبة ويربطها على البعير، وهذا يحتاجه الإنسان إذا كان سيسافر من بلد إلى بلد. أما إذا كان مشوار قريب فلا يحتاج أن يأخذ معه متاعا ولا أثاثا. هذا معنى الرحال. ومعنى شد الرحال المنهي عنه هو السفر للعبادة من بلد إلى بلد، أي أن يسافر الإنسان من بلد إلى بلد لأجل أن يتعبد بذلك البلد، لأجل أن يصلي مثلا في مسجد في الطائف، أو لأجل أن يصلي في مسجد في دمشق، أو لأجل أن يصلي في مسجد في بغداد، أو لأجل أن يصلي في مسجد في المغرب. فلا يجوز الإنسان أن يسافر لهذا. المساجد التي تشد لها الرحال هي ثلاثة: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، وأما غيرها فلا يسافر الإنسان لها لأجل العبادة. هذا يقول: ما حكم لمس مقام إبراهيم عليه السلام؟ مقام إبراهيم هو موطئ قدميه عندما كان يبني الكعبة، عندما ارتفع البناء قام عليه فصار يرتفع به ويحمل إبراهيم. هذا المقام هو آية من آيات الله، ولهذا آثار أقدام إبراهيم موجودة فيه. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. فمقام إبراهيم هو من الآيات الموجودة في هذا البيت، والعبادة حوله هي للصلاة وراءه، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم عندما انتهى من الطواف تلا قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم ذهب ووقف خلف المقام وصلى ركعتين. فهذه هي العبادة المشروعة في مقام إبراهيم، أن يصلي الإنسان وراءه. أما لمسه فهذا من العبث وليس من مسائل التعبد، ومن تعبد بهذا فهو مبتدع، فليس هناك عبادة بلمس زجاج المقام أو رخام المقام أو غيرها، إنما هذا من الفضول أو من الجهل. وإذا قصد الإنسان التعبد بمثل هذا العمل فهو عمله بدعي. يقول: بعض الملابس خيطت على عادة أهل البلد وفيها كلام ما أعرف، جلباب سلهات إيش معنى؟ وين صاحب السؤال عشان يشرح لنا السؤال؟ ها؟ لا حرج فيها، يعني مثني الكم، الكم مثني؟ لا فيها، لا بأس بها، هذه ليست مما ورد فيها. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يكف شعرا ولا ثوبا ولا كما، معنى أنه لا ينشغل بكفها أثناء الصلاة، يتركها على ما هي عليه. هذا النهي. أغرب سؤال يقول: ما حكم الصلاة على الدراجة النارية في اتجاه الكعبة؟ لعل صاحب السؤال يوضح لنا هل كان مسافر؟ إذا كان مسافرا وهو يصلي النافلة فلا حرج، إذا كان مسافرا ويصلي النافلة وهو يسير بها فلا حرج، حتى لو أنها انحرفت به عن القبلة، لكنه يسن له إن يكون إن تمكن له أن يركع ويسجد أو يوم بالركوع والسجود وهو في اتجاه القبلة، فإذا لم يتيسر لا شيء عليه، لكن عند تكبيرة الإحرام يكون متجها للقبلة. هذا الذي أتصوره، وقال هذا ما تصور أن أحد يصلي على الدرج النبوي. هذا يقول إنه قرر هو وزوجته إيقاع الطلاق لمشاكل خاصة، لأنها مريضة مرض عضال، قررت أن لا أطلقها، لكن أنا أزورها أو لا أزورها إلا مرة في الأسبوع، كأني فهمت من سؤاله أنها كان بينه وبينها مشاكل، ثم أنها مرضت فتراجع عن رغبتي في إيقاع الطلاق وقرر أن يبقيها، لكن لا يبيت عندها ولا يزورها إلا مرة في الأسبوع. على كل حال هذا الأمر إذا كان مرضها يضر بك أو يؤذيك فلك الحق في هذا، وإذا كان المرض ليس معدي فإنه يجب عليك أن تعطيها حقها في المعانسة في البيتوتة عندها ليلة من أربع، فإنه حقها ليلة من أربع ليالي ولو لم يكن عندك زوجة أخرى، فإن كان عندك زوجة أخرى فيجب عليك أن تسوي بين زوجاتك. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.